تقدم إلى الموت ثم أقتحم وفي موكب العاديات التحم وخذ لي الشهادات حمى الوغى فمهر الخلود فناء ودم فمهر الخلود فناء ودم على الدرب سر مثل أسد الشرى لتحيا عزيزا قويا رمى لتحيا أبيا رضيا السرى فتيان لك السيف لا ينثلم فتيان لك السيف لا ينثلم تقدم إلى الموت ثم أقتحم وفي موكب العاديات التحم وخذ لي الشهادات حمى الوغى فمهر الخلود فناء ودم فمهر الخلود فناء ودم.